فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا النبي المجتبى وقدم المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب منهج الإمام أحمد التعليلي وأثره في الجرح والتعديل، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يعني يجعلنا ممن يستعملهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين. اللهم أمين. بلغنا في الكتاب إلى قول الإمام: ليس من ذا شيء. صحيح؟ نعم. أطلق الإمام أحمد عبارة ليس من ذا شيء، وهذا ليس بشيء نحو هذا، لبيان عدم صحة الحديث مطلقا. والحق بأنه ليس بشيء، إما أن يكون ضعيف جدا، إما أن يكون أيضا موضوع. من ذلك ما قاله الإمام أحمد: سئل أبو عبد الله عن حديث الليث الذي يرويه في عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بتفاحة، فقال: هذا ليس بشيء. هذا حديث من الأئمة، ويقول موضوع الحديث يعني تكلم الأئمة عنه حديث ضعيف. هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فأتي بتفاحة فأخذها، فانفلقت إلى فرقتين، فخرجت منها حور عين، امرأة جميلة حوراء من هذه التفاحة. يعني هذا أكيد رجل فكهاني. فقال: من أنت؟ قالت: أنا للخليفة عثمان بن عفان. وروى عن النكارة كلها: أنا للخليفة إيه؟ عثمان بن عفان يعني. فالحديث مداره على عبد الله بن سليمان البعلبكي، البعلبك، وأنت أهل الشام كمان. فين أهل الشام؟ فهم المسألة بقى مش الكوفة بس يعني شيخ، يعني المسألة رأي. نعم، هو الحديث رواه محمد البغندي عن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا الليث، حدثنا يزيد بن ابي حبيب. طبعا ليث بن سعد، يزيد بن ابي حبيب، هذا من اخص شيوخ الليث، او من اعظم شيوخ الليث مكانه. كان ليث دائما يقول: حدثنا شيخنا وسيدنا وامامنا وحبرنا يزيد بن ابي حبيب. وهذه يعني سلسلة يعني هنا إشراقة من إشراقات المصريين، يعني صراحة الليث ويزيد بن أبي حبيب يجعل الإنسان يمتلئ شرفا بأن هؤلاء يعني في الأمة. عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الجنة أوتي بتفاحة، إلى آخر الحديث. الإمام أحمد يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مدار الحديث على عبد الله ابن سليمان، وهو ضعيف جدا، ابن سليمان وهو ضعيف جدا. أيضا قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن الأسامي وعبد الرحمن بن يزيد، فقلت إنه حدث عن إسحاق الرازي عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال: من أحب بقاء الظالم لم يقبل له عمل ما دام كذلك. من أحب بقاء الظالم لم يقبل له عمل ما دام كذلك، فغضب وقال: ليس من ذا شيء. أين سمع هذا من إسحاق الرازي؟ وطبعا يعني لما يقول ليس من ذا شيء، الحديث أولا ليس بإيش، وليس بحديث يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول بأن هذا الإسناد لا يصح، كيف يعني سمع من إسحاق الرازي. الحديث مداره أو الإسناد مداره على عبد الرحمن أو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الأسامي, عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يزيد الأسامي, وهو الذي تفرد بهذا الخبر ونسبه إلى أسامة بن زيد الصحابي المشهور. اتهموه بسرقة الحديث والتحديث عمن لم يسمع منهم. عامة عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد حدث كما قال الإمام بن حبان حدث ببخارة عن الإمام مالك ببواطيل, حدث ببخارة عن الإمام مالك ببواطيل, فجر ذلك الناس إلى أن كذبوه قالوا كذاب. وأيضا قال صالح بن جزر قال هو من أكذب خلق الله, قال عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد هو من أكذب خلق الله. إذا الإسناد هالك إثبات إلى أسامة ليس صحيحة, عبد الرحمن بن يزيد متهم بالكذب إن لم يكن كذابا على الكذب الصريح. أيضا قال المروزي ورأيت وأريته حديثا عن كثير من هشام عن عيسى ابن إبراهيم, هذا علة أيضا في الحديث عن عيسى ابن إبراهيم عن سعد بن سنان, هذا أيضا علة في الحديث عن أبي الزهري عن كثير ابن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة. طبعا الحديث الأول حديث أسامة من أحب بقاء الظالم لم يقبل له عمل ما دام كذلك. هو المسألة حقا لو نظرت لها المعنى فيه ما فيه من الصحة, وإلا فمحبة بقاء الظالم مخالفة لما يحبه الله جل في علاه, وأنت أصالة أن كنت عابدا لله حقا تحب ما أحبه الله وتبغض ما أبغضه الله جل في علاه. وأبغض شيء عند الله جل في علاه بعد الكفر الظلم, بل قل أبغض شيء عند الله جل في علاه على الإطلاق الظلم, والشرك أظلم الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة, وإلا فهذا تعطيل لقول الله تعالى من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث. فمن تمنى ما يبغض الله جل في علاه أو أحب ما يبغض الله جل في علاه فقد خالف ما يحبه الله جل في علاه, وهذه المسألة. لكن الكلام هنا على قوله لم يقبل له عمل ما دام كذلك, هذه تحتاج إلى نظر في هذا الباب عامة. لكن إسناد يدور على يزيد الأسامي. قد نقول هذا الحسن لأنه لابد أن تعلم بأنه عندما يفسر الحديث الحسن للترمذي مثلا ويقول قصد الترمذي بأن الحسن هنا معناه الحسن إيش الحسن معنى الحسن لغة, وهذا خطأ بين في تفسير قول الترمذي حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب. فمن بعض التفسيرات بأنه الحسن, قلنا الحسن هذا قد يقع على الموضوع أنه حسن المعنى حسن يتضمن معنى حسنة وده صحيح, أو يقع على الضعيف جدا ويقع على الصحيح. فالغرض المقصود قد يحسن هذا اللفظ من أحب بقاء الظالم لم يقبل له عمل, قد يحسن هذا اللفظ لكن لم يقبل له عمل. هذا مسألة القبول أو الرد, المسألة الغيبية لابد أن تتعلق بأمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثابتا. لكن الحق بأن هذا مخالف للإيمان, مخالف لكمال الإيمان الواجب. محبة بقاء الظالم مخالف لكمال الإيمان الواجب, لا سيما أن الرجل على يبغض الظالم ويبغض بقاء الظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا, يعني الله تعالى لا يبغض الظالم وإن كان مؤمنا وينصر المظلوم ولو كان كافرا. اللهم نعوذ بك من الظلم يا رب العالمين. أهون المراتب, لأن الظلم مراتب ثلاثة, ظلم بين الله بين العبد وبين ربه, ظلم بين العبد وبين نفسه, ظلم بين العبد وبين عباد الله, لأنه يدور في حياته الدنيا على التعبدية بين مراتب ثلاثة, تعامل بينه وبين الله, تعامل بينه وبين العبد, تعامل بينه وبين نفسه. فأهون الظلم الظلم لنفسه, والظلم النفسي يدخل فيه ظلم الله, ظلم بينه وبين الله جل في علاه, لأنه لن يظلم نفسه إلا أن يتعدى حدود الله جل في علاه. لكن هذا أهون الظلم لأنه في الديوان الثالث الذي هو في المشيئة, وما كان في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب منه إلى غير المغفرة. الحديث ما التقى بيعان قط إلا ظلتهما البركة, هذا حديث لم يصح مداره كما قلنا أو فيه علتان. قال الإمام أحمد هذا ليس بشيء, عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليس بشيء, عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليس بشيء. إذن هذا الخبر يدور على اثنين هما يعني من الضعف المكان. سعيد بن سنان، سعيد بن سنان أبو محمد الكندي رماه الدارقطني بالوطن، قال الدارقطني والضاع، وهو روى له ابن ماجه فقط الفرد بن. وانت كما قلت لك هذه إشارة، إن وجدت الراوي لا يروي له إلا ابن ماجه فهذه إشارة إلى أن تنقب أو تقول الأصل في الضعف حتى تجد قرينة تثبت لك خلاف هذا. قال العلماء كان عابدا زاهدا، وطبعا هذه أيضا تذكرك بقول الإمام مالك من شغلته العبادة عن العلم فلا تأخذ منه حديثا، وهذا صحيح، الذي يشغله العبادة أو الزهادة عن طلب الحديث وإتقان الحديث فلا تأخذ منه حديث، لأنه من شغلته العبادة عن العلم لا يمكن أن يدخل العلم. لكن نحن نقول العبادة لازمة للعلم تطبق، لكن العلم أولا وإتقان العلم أولا. ولذلك كانوا إذا كانت المسألة متروحة بينهم بين أن يتعبد ليلا قياما أو يتعبد ليلا على بمراجعة الحديث فكان يطرق كل شيء من أجل مراجعة الحديث. وهذا كان كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم قال كان أبي له قسط من الليل، كان له القسط من الليل يقوم من الليل، فإذا جاءه أبو زرعة ترك كل شيء ودارس أبو زرعة الحديث. هذا الذي حدث بين الثوري وبين يحيى بن سعيد القطان، هذا الذي حدث من الشافعي إن صحت الرواية عندما ذهب إلى أحمد فلم يقم الليل ولم يفعل شيئا غير أنه جلس على كرسيه لم يتحرك، فلما أنكرت ابنة أحمد على ذلك فراجع الإمام أحمد الإمام الشافعي فقال يعني قال جلست أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير فاستخرجت منه كذا وكذا فائدة، قال والله هذه التي تكون أنفع للأمة. لذلك الإمام محمد لما قالوا له أعظم العبادات قدرا عند الله جل وعلا أو المعنى، فقال طلب العلم لمن خلصت نيته، طلب العلم لما كان يفعل ذلك إخلاصا لله جل وعلا، والإخلاص درجته الأولى أن يرفع الجهل عن نفسه. إن كان العلم من أجل أن يجاري العلماء أو يماري العلماء أو يماري السفهاء فهذا الذي يعني قد نقول هو أنزل الناس منزلة عند الله جل وعلا. أول الناس ولوجا إلى النار ثلاثة منهم العالم، يعني الله جل وعلا بعدما يعطي هذه النعمة فيجحد بها على جحود ليس شكرا للنعمة. إن كان حباك الله جل وعلا بالعلم فأنت تطلب به دنيا هذا من أبخس الناس صفقة، وذلك الإمام مالك يقول أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره لا في العير ولا في النفير، وهذا من أمقت عباد الله عند الله جل وعلا. ولذلك ترى أمقت عباد الله إلى الله هم اليهود، وهم أعلم الناس بالكتاب، لذلك ضللوا النصارى على علم وضلوا على علم. فلذلك إذا كان الرجل قد منح الله جل وعلا هذه النعمة فلابد أن تكون النية الأولى رفع الجهل عن نفسي والتعبد وعلى ذلك تعليم الناس وتعبيد الناس لرب الناس. سعيد بن سنان قال عنه الدارقطني كما قلنا بأنه وضاع وهو زاهد عابد، قال أحمد ضعيف، قال يحيى بن معين ليس بثقة، في رواية قال ليس بشيء. قال الجوزجاني أخاف أن أحاديثه موضوع، قال أخاف بأن أحاديثه موضوع. والقاسمة حقا قول الإمام البخاري قال عنه سعيد بن سنان منكر الحديث. طبعا هذا إن كان هالكا جدا فاسمع من البخاري أن يقول منكر الحديث، انتهى الأمر عند الرجل. قال الإمام البخاري هو منكر الحديث. قال النسائي ليس بشيء، أو قال النسائي متروك، النسائي قال عنه متروك. له أحاديث كثيرة أنكرت عليه، من هذه الأحاديث أنه قال الأرض، هذه الأرض بأسفل، الأرض على الماء والماء على صخرة والصخرة على ظهر حوت والحوت يلتقي طرفاه تحت عرش الرحمن. يعني هذه ما أدري من وين يأتي بمثل هذا، لكن هذا من أنكر الأحاديث التي تكلم عنها. ومن الأحاديث التي أيضا جاءت عنه أنكرت عليه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا. المصريون يعني هذا عندهم هذا الحديث باب أصيل، في هذا الباب هو حديث فيه كما قلنا سيدنا سنان وهو وضاع، وهو وضاع متهم بالوضع. وأيضا الناس يتداولون هذا الحديث، ابن تيمية يكتبه كثيرا في الفتاوى لكنه ليس بحديث أيضا، هو في سيدنا سنان الموضوع إقامة حد، وهذا المعنى حسن معنى صحيح لكنه لم يذكر إقامة حد خير من أن يمتروا 40 عام، إقامة حد لو هذا المعنى صحيح لكن كما قلنا في سعيد نسمان وليس بالثبت، هو متروك. وضاع أو اتهمه الدارقطني بالوضع. أيضا من حديثه السلطان وظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض. وطبعا حديث طويل جدا في هذا الباب، لكن هم أيضا يعني يتمسكون بهذا الحديث، السلطان ظل الله في الأرض. هذا يعني الآن الحديث لو لم يكن فيه نكارة إلا أنه أثبت الإيش، الظل لله جل في علاه، لقلنا كفى. لكن ما أحد يعارضني بقوله السلام يوم يظلهم إذا الله في ظل يوم لا ظل لا ظل، لأن الحديث الثاني قد أثبت ذلك في ظل عرش الرحمن جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على سعيد بن سنان حديث البيعات، وعيسى ابن إبراهيم ابن طهمان الهاشمي، عيسى ابن إبراهيم ابن طهمان الهاشمي البخاري قال فيه منكر الحديث، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وأيضا قال هو منكر الحديث. قال يحيى بن معين ليس بشيء. قال أبو حاتم الرازي عيسى بن طهمان متروك الحديث، قال متروك الحديث، وأيضا ضعفه كثير من العلماء. ومن أحاديث التي أنكرت عليه قالوا القرآن كلام الله، شوف انظر كلام حسن وهذا صحيح، لكن ما لم يأتي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عيسى بن طهمان وهو منكر الحديث هالك. قال القرآن كلام الله. وأيضا من ذلك هو الحديث الذي يتمسكون به دائما، من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان، أحيا ليلتي العيد والنصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهذا لا يصح في حال من الأحوال. أيضا في حديث، حديث هذا أكيد مهندس اللغة، وقطر متمسحا بهتانا وزورا فيه، رحم الله رجلا أصلح من لسانه، قطر بتمسح فيه، لكن رحم الله رجلا أصلح من لسانه. طبعا الإصلاح من لسان عام، لكن أول ما تبادر للذهن هو إيش؟ لغة القرآن، هذا أول ما تبادر إلى الذهن. هذا بالنسبة للكلام على قول الإمام أحمد في حديث ليس بشيء، ترى لأن الحديث أقرب إلى الوضع، إذا قال ليس بشيء أقرب إلى الوضع منه إلى أن يثبت هذا الحديث. ومن ذلك أنه يقول ليس هذا من حديث فلان، هذا يعني التضعيف هنا هذه الخبرة، يعني يمكن هذه من أخص ما يكون للمتقدمين أن يقول لك هذا ليس من حديث فلان، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الجهابذة من المتقدمين هم صيارفة الحديث، لأنهم يستوعبون الرواية، الرواية هم أوسع الناس رواية، وهم أحفظ الناس الحديث نفسه السلام، فيعلمون يقولون هذا من حديث الأعمش، هذا ليس من حديث الأعمش. وانت ترى سلسلة الذهب بأسرها ماشي أمامك، السلسلة مرصعة باستقاط الأثبات، ومع ذلك يرد الحديث يقول هذا ليس من حديث الأعمش، يعلم بأن من الملازم ومن ليس ملازم، يرى تلميذا مثلا كان عابرا فقط فيقول لا يمكن أن يكون هذا ممن أتقن حديث فلان، هذا ليس من حديث فلان. وهذه كما قلنا من أخص علم هؤلاء الجهابذة. كثيرا ما يعيد الإمام أحمد الحديث وبين أنه لا يصح ولا يثبت عمن نسب إليه، فيقول ليس هذا من حديث فلان، ليس هذا عندنا لفلان. قال ابن هانئ سمعت أبا عبد الله يقول حديث أبي بكر في السيب، الحديث أصالة يعني لم نبحث عنه، الحديث حديث أبي بكر في السيب، في السيب ليس هو من حديث مسروق. وقال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا زيد حباب قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قال ابن مسعود إن من الناس مفاتيح ذكر الله جل في علاه، فإذا رؤوا ذكر الله، كما قيل في العلماء مولى الله جل وعلا إذا رؤوا ذكر الله جل في علاه. سمعت أبي يقول ليس هذا من حديث حبيب بن أبي ثابت، طبعا حبيب بن أبي ثابت من ثقات الأثبات، عندنا حبيب بن أبي ثابت، عندنا ها ويزيد المصري، لكن هذا كوفي، اللي سيأتي هذا كوفي، حبيب بن أبي ثابت، ابن أبي ثابت كوفي، وأيضا حبيب بن أبي الأشرف نفس الأمر كوفي، فالفرق بينهم، ولكن إحنا عندنا يزيد بن أبي حبيب هذا من ثقات الأثبات المصريين. قال ليس هذا من حديث حبيب بن أبي ثابت، نرى أنه من حديث ابن أبي الأشرف. طبعا حديث حبيب بن أبي ثابت معروف من ثقات الأثبات الفحول من أسطين أهل الكوفة من النوادر يعني، أما حبيب بن أبي الأشرف فهو ضعيف. يعني قال هذا الحديث اللي يرواه ان من الناس مفاتيح ليس من حديث حبيب ابن ابي ثابت عن ابي وائل، بل هو من حديث حبيب ابن ابي الاشرف، وهذا تضعيف لانه ضعيف، حبيب ابن الاشرف ضعيف، وان كان هو موقوف على ابن مسعود، والحق بانه كما قلنا المعنى حسن، حبيب ابن حسان ابن أبي الأشعث. قال أحمد هو متروك الحديث. قال أحمد هو متروك الحديث. قال ابن حبان منكر الحديث جدا. قال النسائي متروك الحديث. يعني قيل فيه كلام صراحة الحق بأنه ليس بصحيح. قيل فيه يعني قالوا فيه كلامين. الكلام الأول أنه أحب امرأة نصرانية عشقها فقالت لا تتزوجني حتى تتنصر فتنصر حتى تزوجها. يعني مصيبة. نعوذ بالله من الخزان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. وقيل خرج مع جالتين نصرانيتين. الغالب المقصود هذا يطوى ولا يروى لكن هو في نهاية الأمر هو يعني رجل ليس من السبت وهو حديثه كما قلنا في درجة الأحاديث الموضوعة. قال سمعت ابن مسعود يقول إن من الناس مفاتيح إن من الناس مفاتيح ذكر الله إذا رؤوا ذكر الله جل في علا. وقال عبد الله أيضا حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم الكرماني عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحسن عن أم فاطمة بنت حسين بن علي عن أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. فقال أبي ليس هذا من حديث عاصم الأحول هذا من حديث ليث ابن أبي سليم. عاصم بن سليمان الأحول هذا أيضا من الثقات الأثبات ولكن الحديث كما قال هو ليس من حديث عاصم ولكنه من حديث ليث ابن أبي سليم. إذا قال لك حديث ليث ابن أبي سليم الحق ليث اختلف فيه العلماء اختلف شديد جدا لأمرين اثنين. الرجل كان زاهدا عابدا وكان من أوعية العلم كما يقولون كان واسع العلم فأخذ عنه الناس والعجيب أنهم ضعفوه وحملوا عنه. هذه لعلها كرامة العبادة لعلها الناس احتاجوا له عنده أفراد ليست عند غيره. لكن الحق عندما ترى ليث بن أبي سليم في الحديث يلوح لك بالضعف. قال الإمام أحمد في ليث بن أبي سليم قال هو مضطرب الحديث ولكن قد حدث عنه الناس. قال هو مضطرب الحديث وحدث عنه الناس. النسائي قال ضعيف. يحيى بن معين نقل عنه أقوال قال فيه ضعيف. الدرقطني فصل في تضعيفه. صراحة أنا أرتاح إلى قول الدرقطني نجعله آخر الكلام. ابن حبان يعني قال فيه اختلط. ابن حبان قال والرجل صراحة مدار الضعف على الضبط مدار الضعف عنده على الضبط. قال ابن حبان اختلط. قال أبو بكر بن عياش قال كان أكثر زمانه صلاة وصياما وعبادة. كان أكثر زمانه أكثر أهل زمانه صلاة وعبادة. أما الدرقطني فقد فصل وهذا التفصيل بديع. الدرقطني قال هو صاحب سنة أنكروا عليه أنه جمع بين عطاء وطاووس وإيش ومجاهد ثلاثة تلميذ ابن عباس على المشرق والمغرب. قال جمع بين عطاء وطاووس ومجاهد لذلك أنكروا عليه. قال يعني أنت هذه السعة التي عندك ليست عند أحد بهذه الطريقة لما تجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد فقالوا أنكروا عليه ذلك. فلعله أنكروا عليه ذلك أنه وهم أو كان يحدث من صحيفة أو غير ذلك. لكن الرجل مدار الضعف عليه هو الضبط مدار الضعف عليه هو الضبط. لذلك قال الإمام أحمد قال هذا ليس من حديث عاصم بن سليمان الأحول بل هو من حديث ليث ابن أبي سليم. وقال أيضا سمعت أبي يقول في حديث ابن نمير عن سفيان قال حدثنا يونس بن من ها؟ أنت تسكت خالص شيخ ما طلبناك. يونس بن من قطرب على الكوفة. أنت من البصرة أنت مصري أنا عرفنا مصر. يونس بن إسحاق اللي حالة غير مقبولة قالها. طب ما أنا عارف إنه قالها وأنا عارف إنك مش هتكملها. مين يونس بن عبيد هذا وإيش الكلام فيه؟ هو نعم قال هو قطره ما علاقة يونس بن عبيد بعمرو بن عبيد؟ هذا الذي أريد فقط، مش تأتي به، انظر إلى من فوقه سيدلك. من فوقه؟ أنت مين اللي بيلقنه؟ اسكت، ما تشوف من فوقه. الحسن طيب أشهر من نار على العالم، أنتوا بوظتوا لنا الدنيا كلها في الأفكار. ها؟ خلاص بالمهندس لو أنت بتتداول معه. ها؟ ما أحد يعرف؟ شامي ده أشهر ما يكون. والله الأمر سهل جدا. ما تسكت يا باشمهندس، ده أنا سألناك. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة. لا مش اعتزل مجلس الحسن وتكلم، يعني في ثلاثة كانوا يقتلونه، يتكلمون فيه كلاما شديدا، كان إذا مر عليهم لا يسلم عليهم لا يسلمون عليهم. من منهم؟ يونس وابن عون وأيوب. فإذا مر عليهم عمرو بن عبيد يسلم عليهم فلا يسلمون عليه، حق له، رجل كان رأس في الاعتزال. فقال بكلام معين في فتوى، فقام رجل قال أصحابنا لا يقولون بما تقول. قال من أصحابكم؟ قال أصحابنا يونس وأيوب وابن عون. فتذكر أنه كلما مر قال هؤلاء أرجال أنجال أموات غير أحياء على أهل السنة. وهذا أنت تجده كثيرا في أهل البدعة والضلال. أنت ترى تسمع لرجل يعني أخذ السلفيين ما ترك له مش شاردة ولا واردة، سبا وشتما وتشجيع، معروف دائما أهل البدعة يعني تراهم أشد الناس قولا وأفض الناس تعاملا مع أهل السلف. ليش؟ لأن السلفيين أصلا لا يقتدون إلا بالسنة وهم يحيدون عن السنة. وعمر بن عبيد اخترع هذا الاختراع مسألة الاعتزال، حتى أنه بعد ذلك قال أيوب رأيته أو غيره، رأيته في المنام يأخذ المصحف يحكه، يحك آية منه، وكلم الله موسى تكليما كما فعلها غيره، يحك آية منه. فيعني نظر بعضهم إليه قال رأيته والله يأخذ المصحف ويحك منه الآية. فقال ماذا تفعل؟ قال استغفر الله، قال أضع خيرا منها فيه. استغفر الله، ما ننسخ من آية أو نؤتيها، كفر مبين، فنعوذ بالله من الخزان. مثلا قال هذا الحديث ليس من حديث، لأنه الحديث قال إذا رأيتم معاوية على منبري هذا يخطب إلى آخر الكلام، طبعا الكلام فيه معاوية بن أبي سفيان، هذا كلام لا يصح. حتى هم قالوا لما وجدت رأيت كذا على منبري يتقاتلون، قال أرى أن بني أمية يعني يتصدرون الأمر. ألا حديث لم تثبت، هذه الحديث لم تثبت، الذي ثبت فقط بأنه سلم لما جاء جبريل وأتى بالأرض التي قتل منها إيش الحسين، هذه لم تثبت. وإن كان أيضا يرمون أن العباس أخذ سلم بكتف العباس وضرب على يده وبشره بإيش أن الخلافة تقول إليه، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث هذا قال الإمام الأحمد هذا ليس عن عيسى عن يونس بن عبيد، بل هو عن عمرو بن عبيد عن الحسن وعمر مطروح. صراحة هو يعني عمرو بن عبيد العلماء اتهموه بالاعتزال وكان رجلا متروكا. قال أيوب كان عمرو بن عبيد يكذب، وهذه صراحة ما قالها إلا أيوب، لكن هي يعني اتهم بالكذب من أجل إيش المذهب، اتهم بالكذب من أجل المذهب. ابن حبان قال كان يشتم الصحابة، قال كان يكذب في الحديث وهما، هذا تفريق مفهوم كيف يقول كذب فلان، هو ما يقصد الكذب لكن هو الوهم أدركه يجعله من حديث فلان وليس من حديث فلان. قال كان يكذب في الحديث وهما، قال الدارقطني ضعيف. قال الفلاس متروك صاحب بدعة، من أعجب ما قاله من الطرائف، يعني صراحة من الحكم ليس من الطرائف أختم بها، لكن هو عامة قتادة جلس في مجلس فتكلم عن عمرو بن عبيد، مع أن قتادة أيضا متهم يعني، لكن هذه بدعته أخف من هذا صحيح. فتكلم في عمرو بن عبيد، فلما تكلم في عمرو بن عبيد قال بعضهم من المتنطعين كما تعلم، قال كنا نعلم أن العلماء لا يتكلم بعضهم في بعض. قال يا بني إذا رأيت العالم قد اتخذ البدعة وكان رأسا فيها ودعا إليها فلا كرم، فلا بد من تحذير الناس منه. فلك، وهذا الضابط صحيح، الضابط الصحيح أن ترى أنه على بدعة، هو رأس في البدعة، وهو يظهر البدعة وينافح لها ويدافع عنها ويؤصلها وينشرها بين الناس. قال: لا كرامة فلا بد من تحذير الناس. لكن من أعجب ما رأيت مما قال بأنه يعني قال الناس ينكر حديث معين عن الناس، يعني أو مذهب فقهي للحديث. قال: رأيت الناس يقولون بأن النائم لا وضوء عليه، فهو أتى بحجة عجيبة على أن النوم إيش ملزم للوضوء. قال: وأنا في رمضان أصلي في قيام الليل، يعني أصلي، نام بجانبي رجل والذي نفسي بيدي ما انتهت الصلاة إلا وقد قام جنبا، فكيف يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء؟ يعني هو يقول النوم يستجلب إيش الجنابة، فتقولون لا لا لا لا لا ينقض الوضوء، كأنه يعني إلزاما لمن قال بأن النوم لا ينقض الوضوء. قال: هذا أتى بالحدث الأكبر وليس بالحدث الإيش. طبعا هذا النوم أكيد بقى الرجل ده أجنب لهذه الطريقة والناس بتصلي، أكيد هذا ما نام شهر كامل، فاستغرق في النوم جدا، لأن حتى الاحتلام لا يكون إلا باستغراق. تفهمون فرق بين السنة وبين الاستغراق؟ هذا نوم مستغرق، واتفاق العلماء إلا ما شذ بأن النوم المستغرق الإنسان ينتقد الوضوء به، يعني إلا شبعية قالوا إذا كان ممكن وكان ممكن المقعدة لن يكون مستغرق بهذه الطريقة، إلا لابد أن يسقط على جنبه. لما يقولون إن كان وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش خلاص انحل الوكاء. طبعا وإن استغرق في نوم فالنوم سيسقط عن جنبه، وإذا سقط على جنبه فإيش. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.